إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله إلى فصل عقده في أن المعاصي سبب لهوان العبد، أن من أسباب هوان العبد معاصيه. قال: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه، يعني هانوا على الله عز وجل، فعصوه فارتكبوا معصيه، ولو عزوا عليه لعصمهم، أي من المعصية. قال: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك من أهانه الله أهانه العباد، ولم يكن له معزة عند الناس ولا مكرمة. قال: وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. فإذا من أسباب الهوان وأن يكون المرء في موضع الذلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الله، فمن خالف أمر رسول الله فقد عصى الله عز وجل، ومن عصى الله عز وجل جعل الله عز وجل عليه الذلة والصغار، يعني الهوان. وهذا في الدنيا، وهوان الدنيا هين، وإنما الهوان الأشد والأعظم هوان الآخرة، سواء في عرصات القيامة أو بعد الدخول إلى النار. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا ليس عذابا ماديا بالنار وفقط، بل وعذاب معنوي بالإهانة. ولذلك لما يستغيثون، ما هو الغوث؟ طلب الماء. يغاثوا بأي شيء؟ بماء كالمهد يشوي الوجوه، يعني الماء عندما يشربه يشوي وجهه، فكيف بجوفه؟ إذا كان بخار الماء يشوي الوجه، فكيف بالجوف نفسه؟ في عذاب دائم أبدا، إلا من رحمه الله عز وجل وعصمه وتاب عليه. وهذا ليس تقنيطا من رحمة الله عز وجل، إياك أن تقنط من رحمة الله أو تيأس من عفو الله، وإنما هذا التخويف لكي تتوب وتستغفر، وكلما وقعت تب واستغفر. ولا يأتينك الشيطان فيقول لك: لقد أكثرت من المعصية. قل: خلي عني أيها اللعين، فإن باب التوبة لا يغلق حتى يغرغر المرء أو تطلع الشمس من مغربها. مهما أكثرت من المعاصي فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، فإنه تواب لمن تاب، عفو غفور لمن استغفر وأناب. قال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله، لأنه بقدر نظرك إلى المعصية بقدر عفو الله عز وجل عنك. لأن الإنسان لو استمرأ المعصية نظر إليها على ما هينة. ولذلك جاء عن السلف كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه. الذنب عند المؤمن هم عظيم وغم يلازمه، كأنه جبل فوق رأسه يوشك أن يسقط عليه. وأما بالنسبة للمنافق فكأنما ذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا. فأعظم من الذنب نظرك للذنب على أنه شيء هين، لأنه استخفاف بمن أذنبت في حقه، واستخفاف بقدر من عصيته سبحانه وتعالى. لكن لو أنك نظرت للذنب على أنه هم وغم وأنه ثقيل على قلبك، فهذا من أوسع أبواب توبتك ومغفرتك وعفو الله عز وجل عنك. ولذلك من اهتم بالذنب تاب منه، من اهتم بالذنب واغتم به سأل ربه عز وجل العفو والمغفرة. أما من رأى أنه شيء هين خلاص هيستغفر ليه ويتوب ليه؟ فقال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر، أي الذنب في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. ولذلك يقول الشاعر: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لميت، ما لجرح بميت إيلام. الميت لا يشعر، ولذلك قالت العرب: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. واضح؟ فالذي قلبه مات ران عليه، على قلبه من شدة الذنوب، صار بينه وبين تعظيم الذنب وإجلال من في حقه أذنب حاجزا، صار هذا الران حاجزا، فصار يرتكب المعصية بعد المعصية كأنه يشرب الماء، يستمرئ الذنب كما يستمرئ الماء في الصيف، ولذلك لا يشعر بأنه يرتكب شيئا. بل ربما لو قلت له اتق الله قال لك: ماذا أصنع، وهل أرتكب ذنبا، وهل أنا عصيت؟ فلا يستشعر الذنب. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه، لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. قال: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به كذا فطار. ثم قال: ومنها، سيذكر شؤم الذنوب على أصحابه، ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم، فيكون قد أضر بنفسه وأضر بغيره حتى بالبيئة التي يعيش فيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة، الحبارة طائر له عنق طويل، لتموت في وكرها في العش من ظلم الظالم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا بسبب ذنوب، هل الحيوان يظلم؟ الحيوان غير مكلف. هل الطيور تظلم؟ هل الحشرات ترتكب المعاصي تعصي الله عز وجل؟ لا، وإنما يقع الفساد في الكون برا وبحرا بما كسبت أيدي الناس، وهذا الفساد يضر بالحشرات، يضر بالحيوان، يضر بالطير، يضر بكل شيء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم، طالب العلم النافع، طالب العلم بحق، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان أي السمك في الماء، وحتى النمال أي النمل في الجحور، لأنه بنشر العلم يصلح العالم، وبنشر الجهل يفسد العالم. واضح؟ طيب، صلاح العالم ينتفع به الطير والحيتان والحشرات، وبضدها تتميز الأشياء. ولذلك الحشرة والسمك والحيوان يعي هذا، وبني آدم لا يعون. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ركب بقرة، فقالت، نظرت إليه وقالت له: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرف. فقالوا: سبحان الله، بقرة تكلم؟ قال: أما إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الشاهد في القصة أن البقرة تعلم لما خلقت، وابن آدم لا يعلم لما خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون إلا ليوحدون. فقال أبو هريرة إن الحمار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة أي إذا اشتدت المجاعة السنين المجاعات وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم يمطر. فإذا منعوا القطر من السماء بسبب ظلمهم، ولولا البهائم ما نزل ما نزل من القطر. يعني الناس الآن تلاحظ أن المطر يقل، المطر يقل، وإذا نزل لا ينتفع به إلا القليل، بل ربما حدث بسبب نزوله مضرات عدة. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن علة ذلك المعصية. قال وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وأنت الآن تأمل في حال الناس، أين زكوات الأموال؟ إحنا كل سنة عندنا مشكلة في زكاة رمضان صدقة الفطر. أين زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة؟ والتجارات الحمد لله كثيرة. وأين الزروع وأين المواشي؟ أين هذه الزكوات التي لو أخرجت ما بقي بيننا فقير ولا محتاج؟ قال وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال وقال عكرمة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه أي العاصي عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. طبعا ليس معنى ذلك أن البهائم لا تعصي بمعنى أنها لا يقع منها جور بعضها على بعض، وإنما هي غير مكلفة، غير مكلفة، لأن الذي تحمل الأمانة أي التكاليف هو ابن آدم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. واضح؟ لكن يقع منها بعض جور، ولذلك يأتي الله عز وجل بها يوم القيامة فيقتص للجلحاء، الجلحاء التي لا قرون لها، من القرناء التي لها قرون. يعني لما أختها نطحتها كده تقتص منها يوم القيامة. هذا للحيوان البهيم، فكيف للإنسان؟ ولذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ومنها أن المعاصي تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. قال الحسن البصري إنهم أي العصاة عليكم السلام وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين. البرازين نوع من الخيول، ويقال إنها الخيول الإفرنجية. إن ذل المعصية يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال الحسن إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، اللي ما عندوش لا يضيف لا، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني ممكن يكون عنده السيارات الفخمة، وربما يكون عنده كمان طيارة خاصة ومطار خاص، وعنده من الفلل والقصور، ومع ذلك ذل المعصية باد عليه لا يفارقه. وكلنا يعلم حال أحد المطربين، وكان يعني من أشهر الناس في زمن الفائت، وكان يعني من الثراء بعد الاشتهار إلى آخره، كان لا ينام ليلا ويبقى طيلة الليل يدور بسيارته في شوارع القاهرة خوفا من الموت، وكان لا ينام إلا إذا أشرق النهار. يعني كان يحيى حياة الموت، كان يعذب في حياته. وعامة هؤلاء لمن يتابع سيرهم لا يموت إلا ميتة السوء، وعامة هؤلاء ممن اغتنوا بسبب الغناء والتمثيل ونحو ذلك يموتون فقرا، منهم اللي مات في بير سلم، ومنهم ما مات شحاتا، ومنهم أخبارهم منشورة معروفة، مع أن كثير من الشباب ينظر إليهم على أن حلم حياته أن يصير مثل هذا. ولو ينظر إلى عاقبة الأمر، لو أن الإنسان ينظر إلى مآلات الأمور يعلم أن الخير كل الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى. إنهم وإن هملجت بهم البرازين وتفتقد بهم الخيول أو البغال، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك الإمام التابعي رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لأن فساد الناس من أحوال ثلاث: إما من الجهة السياسية، وهذا يكون للملوك والسلاطين، وإما من العلماء علماء السوء، وهذا بظهور البدع، وإما من الرهبان والعباد، وهذا بظهور الخرافات. وهذا قرره ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن تيمية من قبله، وكذلك السلف، أن فساد الناس إما سياسة، وإما بانتشار مقالات أهل البدع، وإما بأخذ الفتاوى ممن لا يحسنها من العباد، رجل بتاع عبادة ولا دراية له بالعلم، فيكون سببا لانتشار الخرافات والضلالات. قال: ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. ولذلك مر معنا أن الشافعي لما سأل شيخه وكيعا عن أنه عن أنه سيء الحفظ، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فها هنا يقول إن المعاصي تفسد العقل، فإن العقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوت بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فليقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم. قال: ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب، الرين والغين، إنه لا يغان على قلبي ويران على القلب، هو ما يحدث للقلب من كثرة الذنوب وتتابعها. وكما يقولون في القاعدة: إن كثرة المساس تفقد الإحساس، كثرة المساس تفقد الإحساس. ففي أول ما بتنزل شغل، في شغل الفاعل، شغل الخشن، إذا في الأول بإيه؟ توجعك، صح؟ وممكن تتأثر ويحدث فيها احمرار ونحو ذلك، ممكن يحصل فيها بعض الايه الكرات المائية، لكن بعد ذلك يستصير يدك تتحمل فوق ما كنت تفعله قبل ولا تشعر به. مثال أظهر من ذلك: القلم للذي يمشي حافيا، الذي يمشي حافيا بالذات مثلا الفلاحين ونحو ذلك، القدم كلنا عارفين، كلنا فلاحين يعني، القدم لو لسه ما لم تباشر الأرض قبل ذلك أي شيء يوجعك، بعد ذلك تصير هناك طبقة في القدم لا تشعر، ربما شوكة تدخل جلد ميت، جلد ميت. ولذلك البعران البعير الصغير قعود أول ما يتولد، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الضحى حين ترمض الفصال، الفصال اللي هو الفصيل لسه صغير، لسه مفصول عن أمه، لسه صغير، فما يستطيعش يقف على الحجارة وعلى الرمل أول ما تشتد الشمس، ليه؟ الخف بتاعه لسه طري. مع الوقت عارفين الخف بيعمل ازاي؟ طيب، كثرة المساس تفقد الإحساس. مثاله بعيد بقى عن الجلد والكلام من ده، أنت بتعدي على الرجل بتاع الفراخ مش طايل الريحة، أو على بتاع الجلود مش طايل الريحة، لكن هو جوه بيتعامل عادي وبياكل وبيشرب، أنت تبص له كأنه أعجوبة من أعاجيب الزمن، وهو بيبص لك أنت بتستغرب ليه؟ لأن هو باشر هذا العمل مرارا، فصار لا يشعر بهذه الرائحة التي أنت تتقزز منه. وكذلك صاحب الجلود، وكذلك الذي يعمل في الصرف الصحي واضرب عليه، كل هذا دائر في فلك ان كثرة المساس تميت الإحساس. انقل بقى هذه الصورة الحسية الى الصورة المعنوية اللي هي ايه؟ الصرف الصحي بتاع المعاصي، او ريحة الجلود بتاعة المعاصي. انت الرجل اللي هو الصالح المؤمن او ماشي او مرى المعصية يستغرب كيف هذا يعصي الله عز وجل، اما الاخر استمرأ المعصية من كثرة ما عايشها ولامسها، وكثرة المساس تميت الإحساس. واضح؟ قال وقال الحسن والذنب على الذنب حتى يعمل القلب، وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. قال تعالى بلى إن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته الآية. قال وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدى حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، ختم الله على قلوبهم، فإذا ختم عليها لا يدخلها نور الإيمان، عافانا الله وإياكم، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. ثم ذكر أن المعاصي موجبة للعنة، نقرأ هذه القراءة سريعا. قال ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص سيذكرها، وغيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، فلعن الواشمة والمستوشمة. عارفين الوشم؟ وهذا قد انتشر في هذا الزمان انتشارا فظيعا تقليدا للكفار او للكافرات، حتى ان الوشم الان ليس في خاصا بالنساء، بل الان الذكور ايضا يستخدمن الوشم، واذا كان لعنه الواشمه والمستوشمه فالواشم والمستوشم من باب اولى، وكذلك الواصله والمستوصله والنامصه والمترمصه والواشره والمستوشره. النمص أيضا نفس القصة، إذا كان لعن النامصة والمترمصة، مع أن المرأة قد تتحجج بأنها تريد أن تتزين، لكن الرجل الآن لما بيذهب للحلاق أو المزين ويأخذ شعر وجهه ويأخذ من حواجبه، وبعضهم الآن يعني أرى بعض الشباب يترك يعني شيئا يعني زي خط كده من حواجبه ويأخذ هذا كله. إذا كان لعنت المرأة التي هي أصل في الزينة، فكيف بحال الرجل؟ هذا من باب أولى. ويأثم معه الفاعل، لأنه لعن النامصة والمترمصة، فالنامص والمتنمص هذا الحلاق، وله أن لا يفعل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا أيضا مما كثر في هذا الزمان، التعاملات الربوية والتعاملات مع البنوك والفائض أو الفوائد ونحو ذلك، وأيضا التعامل مع بعض التجار الذين يأخذون أموال الناس ويتجرون فيها ويحددون مبالغ شهرية. على أي شيء حددتم هذا؟ المضاربة تكون بنسبة تحدد اتفاقا بين المضارب والمضارب له. أما أن يقال لك في الشهر 300 500 جبتها منين؟ لكن ليه 5%؟ ليك 10%؟ النهاردة ليك 500، بكرة ليك 5000، بعده خسرنا، كله بحسب النسبة التي لك فيها ونحو ذلك. قال: ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. قال: لعن في الخمر 10، لأنها أم الخبائث. طيب يا شيخ، ده الوقت مش الخمر بس، طبعا الخمر أنواع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الأشياء بغير اسمها، لأن في شمبانيا وفي ويسكي وفي كذا وكذا، فما يقول لك يا سيدي ستيلا، ما هي دي خمر برضو، واضح استدي مش عارف ايه، هي خمر. قال: يسمون الاشياء بغير اسمها، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، واحرم من ذلك المخدرات، او ما يسموها الان بالكيمياء، لان المخدرات ليست تسكر وتخدر وفقط، بل تقتل العقل قتلا، وتقتل المروءة، ويصير المرء ديوثا، وينقلب حاله انقلابا شديدا، بل تقتله. وكم الان من الشباب يموتون بسبب تعاطي هذه المخدرات. قال: ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها. عمك الحج كل ما يجي يعزق الحج يأكل منه، يعزق الحج يأكل منه، قيل لما تقيس الأرض تلاقيها لك صجرتين ثلاثة، هو ده تغيير منار الأرض. ومنه نقل الحديد، الحديد بتاع الأرض، تأدي الحديد هنا وهنا، يروح بالليل ينجله، أو حاطين حجارة فينجلوها. وكذلك من منار الأرض ما يهتدي به الناس في الطريق، يعني وهذا من قديم، ليس هذه علامات للطريق، هذه قديمة، كانت موجودة قديمة، لا سيما في الصحاري، فيعني تمشي كده ولا تمشي كده ولا تمشي كده عشان ما تتوهش، فيأتي فيغيره. وهذا حال كثير من الشباب التي تعودت على ما يسمى بالمقالب، بسبب برامج المقالب التي انتشرت في الناس، وهذا كله من الحرام، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يروع أحدكم أخاه. المقالب الآن بقت صفة عامة، تلاقي العيال الصغيرة بتفرجع تحت الرجل الكبير، أو تعمل مجلس في الست الكبيرة اللي ماشي، هذا كله لا يجوز. ومن ذلك أن يغير الطريق، يعني مثلا السهم كده راهو عامله كده فيضلل الناس، يغيروا إيه؟ منار الأرض. قال: ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام. يعني كان بيحدث هنا، يقول لك ايه، يجيب لك قطة ويدقوها بمسمارين ويضربوها مثلا بسرنجة بالجبس ويتركوها في الشمس فتنفجر، او يعلقوها وينشلوا عليها فيضعوها غرضا ترمى عليه ايه السهام. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والآن حدث عن هذا على حرق، وصدق من قال من الطامة الكبرى الآن لما دخلوا لبس العيال في بعض، أن الأم تقول للواد: يا ابني هو ده لبس بنطلونك ولا بنطلون أختك؟ بقى سرق خلاص، عودوا العيال من صغرهم كده. البنت الآن خلاص هي تعودت أنها تلبس بنطلون يجسد عورتها، أو تلبس القميص أو ما يسمى بالبضي ونحو ذلك، أين العفة؟ وصار الشاب الآن بيلبس إسورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبيلبس خلخال في رجله، وبيلبس لبس أشبه بلبس النساء. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. قال: ولعن من ذبح لغير الله لأنه شرك، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه، ولعن من سب أمه، ولعن من كمه أعمى عن الطريق. ودي برضو مشكلة المقالب الآن، واحد ماشي ما يعرفش، ولا رأي كبير ولا أعمى يضلله أو يقع في حفرة. قال: ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه. والوقت غالب اللي هم المشهورين من يسمونها بالفنانين ونحو ذلك، تلاقيه يقول لك ايه فلان ابن فلان، تظن انت فلان ده ابوه، ده مش ابوه، فينتسب الى غير ابيه ولا والى غير اهله. قال: واخبر ان من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه، زي الآن الهزار يعمل له كده بحديدة ولا يهوش عليه بالموتوسيكل ولا بالعربية ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. ولعن من سب الصحابة رضي الله عنه، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حملة الدين ونقلة القرآن، فمن لعنهم أو سبهم أو انتقصهم فإنما يطعن في هذا الدين، لأنهم الذين نقلوا إلينا الدين. إذا وجدت من يسب الصحابة وينتقص الصحابة فهذا من أهل الضلال، لأن من أراد الصحابة بالسوء فقد أراد دين الإسلام بالسوء. قال: قد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن المسلم. هذا يقع في كثير من الناس الآن، يقول لك والله أحسن مننا، ده النصارى دول أحسن مننا، ده الغرب أحسن مننا. قال الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ده خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إياك أن تعجب بأموال الكفار وإن كثرت، ولا بأولادهم وإن عظموا، فضلا عن حضارتهم. ولذلك هو في سياقة الموت لما أثنت إحدى زوجاته على ما رأت من الكنائس في الحبشة كشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليثنى عليهم بحال إن الآن من كثرة الثناء عليهم ظهر عندنا أجيال تحب ما هم عليه وتفخر به، تحب ما هم عليه الكفار وتفخر به وتتبرأ من دين الإسلام ومن حال المسلمين، واضح؟ ولذلك الهجرة الشرعية أن تهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. انقلب الحال الآن أن الشباب يسارعون ويتهافتون على الهجرة إلى بلاد الكفر تهافت الفراش على النار. وتأمل أنت لو أي بلد، طبعا البلاد اللي اتحق علينا احنا نقول لك حددوا النسل، هناك في البلاد الغربية يفتحون المجال لينتقدوا عليه ويجوزوك كمان وتهجم جنسية، بس تخلفوا الأولاد عندهم، وكل ما تخلف يعطوك، كل ما تخلف تكسر من الخلفة يعطوك، لأنك لن تعود بهؤلاء، لن تعود بهؤلاء، واضح؟ فالشباب يقول يبيع دينه ويبيع أهله ويبيع بلده وكل حاجة ويذهب إلى هناك سنوات يتمتع، ثم ما يلبس أن يشيخ يهرب يكبر ويفضل شباب طول عمره، فيلقى كما تلقى الزبالات والقمامات، لا نحتاج إليك في شيء، واضح؟ قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخر غير هذه، فلو لم يكن في ذلك إلا إرضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته والمؤمنون أيضا لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه، أي إلى ترك المعصية. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يسترنا وأن يقبضنا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.